وعن عبد الله بن جعفر عن عبد الله وعن عبد الله بن جعفر قال أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل رواه مسلم. هذا حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما، فكان صغيرا فكان عليه الصلاة والسلام يعتني به لقرابته ولأنه يتيم، فكان يعتني به ويعتني بابن عباس وأسامة وفي آخرين من أبناء الصحابة رضي الله عنهم ويربيهم ويلقنهم من العلم ما يناسب أسنانهم. فهذا عبد الله بن جعفر من عنايته به عليه الصلاة والسلام أنه أردفه معه على الدابة ثم أسر إليه بما ذكر من شيء كتمه، لأنه عليه السلام استكتمه هذا الأمر. فكان الصحابة رضي الله عنهم مثال للحفظ الأسرار والأمانة وعدم إفشائها بحال. وذكر حكما آخر وهو أن أحب ما استتر به عليه السلام إما الهدف وهو الكثيب من الرمل أو المرتفع من الأرض، الهدف الذي يكون مرتفع فهو هدف لأنه يرى، فإما كثيب من رمل أو مرتفع من الأرض أو حائش النخل وهو الحائط، يكون حائط أو مجموعة نخل يجعلها سترة له يستتر بها حتى لا يراه أحد. فهذا بمعنى حديث المغيرة، إذا لم يكن هناك شيء ابتعد حتى يتوارى، وإن كان هناك شيء استتر به من أكمة أو كثيب أو نحوه فإنه يستتر به.